الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، إن الناظر في تاريخ هذه الأمة يعلم يقينا أن العداء بيننا وبين أعدائنا لا ينقطع أبدا. من يوم بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقد اشتد الأذى والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا الدين، وتحدثنا في الجمعة الماضية عن واجبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا بأن واجبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحبه أكثر من أنفسنا وأكثر من أموالنا وأبنائنا وأولادنا ومن الناس أجمعين. ثم الواجب علينا أيضا تجاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نطيعه في كل ما أمر، لأن في طاعته الهداية وفي البعد عن هديه الهلاك والدمار. ثم الأمر الثالث إخوتي في الله، واجبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نستجيب له إذا دعانا لما يحيينا. ثم الأمر الرابع إخوتي في الله، أن نحافظ على الأمانة التي تركها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي أمانة هذا الدين، فلا نزيد فيه ولا ننقص منه. ثم كان الأمر الأخير إخوتي في الله، أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن نقتدي به. ثم اليوم إخوتي في الله، لا بد أن نعلم أيضا ما هو واجبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تكفل الله عز وجل من فوق سبع سماوات لأن يدافع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فقال ربنا عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم تكفل الله عز وجل بأن يكفي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كل مستهزئ، فقال الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. وقال ربنا تبارك وتعالى مبينا أنه هو الذي يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويدافع عن المؤمنين، قال ربنا عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد المؤمنين، فالذي تكفل بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم أولا هو ربنا عز وجل. فلذا إخوتي في الله أضرب لك أمثلة لذلك، فالتاريخ غير شاذ، كل من أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذي ينتقم منه هو ربنا عز وجل الذي قال لرسول الله إنا كفيناك المستهزئين. في الصحيحين إخوتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل برسالتين، أرسل برسالة إلى كسرى ملك الفرس وإلى قيصر ملك الروم، فتعامل كل واحد منهما مع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الآخر. أما قيصر ملك الروم فإنه أكرم رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذ رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعها في خلقة من حرير، ثم وضعها في مقلمة من ذهب، ثم وضعها في صندوق من ذهب مع أنه لم يسلم. أما كسرى ملك الفرس عندما وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأها مزقها، ثم قال عبد من عبيد يكتب اسمه قبل اسمي لأرسلن إليه من يقتله، فأرسل من إلى من يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قيصر ملك الروم اللهم ثبت ملكه، وقال عن كسرى ملك الفرس اللهم مزق ملكه. من الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل الذي قال إنا كفيناك المستهزئين، فأرسل رجلين من أحد عماله لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء المدينة أمسك بهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أعفيا شواربهما وحلقا لحاهما، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما مستنكرا من أمركما بذلك؟ قالوا ربنا، أي الملك الذي أمرهم بذلك. قال فإن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأن أقصر من شاربي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما إن ربي قد قتل ربكم الليل، فسلط الله عز وجل عليه ولده، فثار على أبيه فقتله، ثم ثار على إخوته فقتلهم، وما لبث إخوتي في الله بعد ذلك إلا قليلا ثم ما فمزق الله عز وجل ملكه. وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى عمر على دولة الفرس بكامله، فلم يدعو النبي فقال مزق الله ملكه، فمزق الله عز وجل ملكه لأنه استهزأ برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا إخوة في الله، كان أو في الصحيح أن رجلا نصرانيا دخل بالإسلام وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ارتد عن الإسلام وافترى على رسول الله وقال محمد ما يدري ما يكتب، لما أنا الذي كنت أكتب له، فذهب إخوتي في الله إلى بلاد الروم فهلك عندهم، فلما مات دفنوه في الأرض، فأصبحوا وإذا بالأرض قد لفظت، إذا بالأرض قد أخرجته من بطن إلى ظاهره، فلما أصبحوا في الصباح قالوا هذا من فعل أصحاب محمد، فأعمقوا له حفروا له حفرة عميقة جدا، وضعوا عليه الأحجار ودفنوه فيها، فلما أصبحوا في الصباح أيضا إذا بالأرض قد لفظت، فعلموا أن هذا جزاء، فتركوه تنهشه الكلاب وجوارح الطير عقابا له. كلنا يخطف ابن أبي لهب قال والله لأذهبن إلى محمد فلا أسيئن، أي سوف يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطلقها، فذهب إلى رسول الله فقال يا محمد هو كافر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم بصق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم تصل البصقة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلاب، فكان أبو لهب يخشى على ولده من دعوة رسول الله، وكان الولد يخشى على نفسه، فإذا ذهب مع قافلة وجاء وقت النوم يضعونه في المنتصف ويحيطونه برحاله، فذهب في رحلة إلى بلاد الشام، فنزل إلى مكان يسمى الشراح، هذا المكان إخوتي عندما نزلوا فيه وضعوه في المنتصفين وأحاطوه برحاله، فجاء أسد فجعل يشم في وجوه القوم، ثم وذب وذبة إلى رحل عتبة ابن أبي لهب فشم وجهه فهزمه هزمة فصل رأسه عن جسد، إنا كفيناك المستهزئين، فالله يدافع عن الذين آمنوا. رجل إخوة بالله اسمه أبو عزة الشاعر الجمعي، هذا الرجل كان ينشد الأشعار يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسب أصحاب رسول الله ويسيء إلى نساء الصحابة وإلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمكن الله منه نبيا. قتل هذا الرجل أسير يقف دليلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد اعف عني فإن لي بنات ووالله لا أعود إلى هذا أبدا، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه على ألا يعود، بشرط أن لا يعود إلى سب رسول الله مرة أخرى، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى مكة فظل يسب أيضا، شد الأشعار يسب النبي ويسب زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الذي ينتقم لنبيه؟ من الذي يدافع عنه؟ ربنا عز وجل. فأمكن الله منه نبيه مرة أخرى، يسقط مرة أخرى في الآسف، فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد بناتي أين أذهب بناتي؟ قال إلى النار، ثم قال اعف عني، قال لا يلزم المؤمن من جحر مرتين، والله لا أدعك تسير في شوارع مكة تحك ظهرك بجدرانها وتقول ضحكت على محمد مرتين، ثم أمر علي رضي الله عنه فقتله جزاء وفاق لما فعل. كنا نعلم إخوة في الله ما فعله عدو الله أبو جهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا بني قريش أيكم يعفر وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقام أبو جهل قال والله لا أطأن على رأسه بقدر ولو عفرن وجهه. فعندما انطلق إخوتي في الله وجدوه يرجع مسرعا وهو يستخي بيديه، قيل ما بك يا أبا الحسن؟ قال عندما ذهبت إليه وجدت بيني وبينه خندقا وأجنحة وأهوالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وفي غزوة بدر الإخوة في الله، من الذي يقتل عدو الله أبو جهل؟ أقتله غلامان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ابن مسعود رضي الله عنه رأسه ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بينما أنا عند البيت إذا بأبي جهل ومجموعة ممن كانوا معهم عند البيت، فقال أحدهم: أيكم يقوم إلى سدى هذا الجازور فيلقيه بين كتفي محمد إذا سجد؟ سدى الجازور إخوتي في الله هو ما يخرج عقب الولادة من النافة أو من غيرها. فقام أشقى القول، فقيل له عقبة بن أبي معاذ. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه ووزاج، قال: فأقبلت فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية صغيرة، طفلة صغيرة، تدفعه من على ظهر رسول الله وهي تسبهم. يقول عبد الله بن مسعود: فقلت له الذي منعه فطرحته من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي من صلاته قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثا. ثم قال: اللهم عليك بشيبة بن ربيع وأمية بن ربيع والوليد بن خلف وعقبة بن أبي معاذ وأبو جهل بن هشام وعمارة بن الوليد. شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معاذ وأبو جهل بن هشام وعمارة بن الوليد. قال عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده لقد رأيت جميع الذين سماهم صرع يوم بدر، كل من ذكره بالاسم من هؤلاء، كل من سبه من هؤلاء وضحك في هذا الموقف، قال: لقد رأيت جميع من سماهم بالاسم، قال: رأيتهم صرع يوم بدر. تاريخ إخوتي في الله غير شاهد، لنا أعلم إخوتي في الله، سلمان رشدي ذا الرجل إخوتي بلا رجل هندي ألف كتابا اسمه آيات شيطانية، سب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طار الغرب بهذا الكتاب كل المطار، طاعوه الجوائز وقاموا بتثريبه، وما استطاع أحد أن يكمل الكتاب إلى آخره، ما فيه شيء أصلا يذكر. ولكن هكذا يقضي بعادة الغرب، أي إساءة لم يطر بصاحبه ينفع منه. ماذا يفعل سلمان رشدي إخوة بالله الآن؟ تسكن في بيت واسع، ما يستطيع أن ينظر من شرفة من شرفات هذا البيت، بل إخوتي في الله إذا سار في بيتي لا يسير بجوار نافذة إلا وهو يطقطق رأسه خوفا من أن يختل من المسلمين. يعيش حياته كأنه ميت فهو حي. عندما عاد طه حسين من فرنسا حاصلا على رسالة الدكتوراه، رسالة الدكتوراه إخوتي بالله في اللغة العربية من فرنسا، رسالة في اللغة الفرنسية في اللغة العربية، فطار به ظهر. لماذا؟ لأنه جاء فقال: ينبغي أن ننظر إلى القرآن على أنه كتاب أدبي، لأنه نازل من عند الله. قد يقول: هذه العبارة فيها مكافأة، هذا المعنى لا يجوز. فعندما عاد إخوة الله، هذه القصة يذكرها الشيخ أحمد شاكر عن والده الشيخ محمد شاكر، فكان يصلي مع والده في المسجد، كان الذي يصلي إمام كبير أكبر أئمة القاهرة، وكان الملك يصلي معه، فلأجل أن يجامل الملك لأجل دنيا أو منصب يجامله على حساب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال قولة يعرض فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما هش ما عبس ولا تولى حين جاءه الأعمى ولكن هش له وبش. أي أن الملك عندما جاءه الأعمى طه حسين ما عبس ولا تولى، لكن النبي عندما جاءه الأعمى يزعم أنه عبس وتولى، إذن هذا ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما ذهب الصلاة قام الشيخ محمد شاكر قال: أيها الناس صلاتكم باطلة والإمام كافر. إن هذا تعليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ أحمد شاكر: لقد رأيت هذا الرجل طال به العمر وهو فقيرا في أحد المساجد يتلقى نعال المصلين. إن أكبر إمام يخطب الرجل يتلقى نعال المصلين في أحد المساجد. لإخوتي في الله الذي يدافع عن النبي وربنا عز وجل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا حصرنا بلدة كنا نستبشر بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا نستبشر أن يتهم يفرحوا لأن النبي يسبنا، ولكن يستبشروا بأنهم سينصروا بإذن الله عندما يسمعون السب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يعلنون السب صراحة يقولون بأن الذي سيتدخل بنصرة نبي والله عز وجل الذي قال إنا كفيناك المستهزئين، يقول عندها نعلم أننا سننتصر عليهم. فلذا يقضي في الله بمشيئة الآدمي نهاية أمريكا بإذن الله لما تظهر السب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولدين الله عز وجل. ولكن إخوتي في الله، الأرض أن تنقص من النبي أو الكفار هذا أمر عبر التاريخ موجود، ولكن هل إخوتي في الله في الأمة من ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول نعم، هناك من ينتقص في الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينتقص منه؟ هذا إخوتي في الله بعد اسم الاستراحة قل قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد اخوتي في الله، هل في امتي من ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول للاسف يوجد في امتي من ينتقص من النبي صلى الله عليه واله وسلم. اضرب لذلك امثله. الامر الاول اخوتي في الله الذي يحدث في هذا الدين ما ليس منه، الذي يبتدع الأمة، يأتي بأمر لم يكن عليه سلفها. يقول الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الدين شيء في هذا الدين شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. الذي يبتدع في الدين بأمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كأنه يقول بأن النبي لم يبلغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي الأمانة التي كلمه الله عز وجل. لذلك نحن نزيد في الدين ونحن ننقص منه، ونحن نأتي بهذا الإخوة في الله لأجل فقه الواقع أو الفقه المعاصر. بأمر الإخوة في الله لم يكن عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. الذي يخترع الذي يبتدع في الدين هذا الإخوة في الله يزعم أن النبي لم يؤدي الأمانة. ألم يقل ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين إخوتي في الله كمل لا يزاد فيه ولا ينقص منه. الأمر الثاني إخوتي في الله الذي ينتقص من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو هو الذي يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستهزئ باللحية، يستهزئ بتقصيص الثياب، يستهزئ فيقول بأن الدين ينقسم إلى قشر ولباب الذي تفعل ما هي مظاهر. هذا الشكل الذي تفعل هذا ينقص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة يقولون بأن شيئا من السنة قشر وشيء من الدين لباب. عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت يدخل عليه غلام فيقول له: ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك، سابقة في الاسلام، قدم مع رسول الله، ثم وليت فعدلت فابشر. ينظر عمر بعدما ينصرف الغلام فاذا هو قد اطال ثوبه، فيستدعيه عمر وهو على فراش الموت، قل يا ابن اخي اقصر من ثوبك فإنه أتقى لربك وأتقى لقلبك وأتقى لثوبك. ما كان عمر يخبر بالله هذه سنة، هذا الرجل أمره بشيء آخر، ما هذا شيء من القصور في الدين. هذه الدين إخوتي بالله القصور، ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصور، فالذي يستهزئ بسنة النبي هذا إخوتي بالله من الذين ينتقصون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإخوة في الله ممن ينتقص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن كان رفع الصوت على رسول الله يحبط العمل، فما بالكم بمن يقدم عقله، بمن يقدم رأيه على كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. تأتي له إخوة بالله بأمر، هذه سنة النبي في هذا الأمر، فيأتي إخوة بالله بكل ما شذ عن العلماء. قل هذه مسألة خلافية. اضرب لك مثال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يسأل: هل يجوز للمرأة أن تتولى رئاسة الجمهورية؟ يقول: نعم، لأن هذه مسألة خلافية. أنا أقول خلافية مع من؟ خلافية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول النبي قال: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وأنت تقول يجوز، هذا خلافية مع من؟ من الذي خالف في هذه المسألة؟ بعد كلام النبي إخوة بالله رسول الله الفلان قال: تأخذ بما شذ من أقوال العلماء. للإخوة في الله الذي يرفع صوته، الذي يقدم عقله ورأيه على كلام نبيه، هذا ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله بعصبه في الله. الذي ينتقص من نبيه هو الذي يسيء إلى صحابة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كما ترى عصبه في الله المسلسلات الرمضانية الشيطانية الفاجرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلسل إخوة في الله لعمر بدأوا بخالد بن الوليد، ثم الصبطين الحسن والحسين، ثم عمر، وبعد ذلك في العام المقبل أبو بكر، وبعدها سيكونون النبي صلى الله عليه وسلم. من إخوة في الله الذي جوز عرض هذه المسلسلات؟ ليسوا علماء من المسلمين؟ يجدهم كثير من الناس، وهو الذي جوز هذا. تأتي امرأة ممثلة فاجرة تقول: أنا عاتكة زوجة عمر، زوجة عمر تؤتى بها تمثل بامرأة إخوة في الله، ولا نرضى، ولا نرضى بالعمر ولا بزوجة عمر. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى قصرا في الجنة، أمام هذا القصر جاء الجارية. فقلت لمن هذا القصر؟ النبي يقول في الرؤية رأى القصر بالجنة وأمامه جنة، لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من قريش. فقال النبي أنا من قريش. قال لا، هذا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر فقلت أنا محمد. قالوا هذا لعمر. فقال النبي فأردت أن أدخله فتذكرت غيرتك يا عمر. أردت أن أدخله فتذكرت غيرتك يا عمر. النبي يذكر غيرة عمر، فالأمة لا تغار لعمر ولا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما هو كان يمثل إخوة بالله يمثل دور أحد الصحابة، هذا لترتبط عندما تقرأ عن عمر من يأتي في مخيلتك هذا الممثل. لما تذكر عمر الذي يأتي في خاطرك هو هذا الممثل، هذا هو عمر. فكما تراه بعد ذلك يخفف بعد ذلك يؤلي، إذا يسقط عمر إخوتي في الله من نظري. هذا الذي أرادوه إخوتي في الله. الأمة تسمع، الأمة تشاهد، لن يجلس إخوتي في الله حتى هذا آثم أشد جدا. ألم يمثل إخوتي في الله في العام الماضي مسلسل عن نبي الله مسلم؟ وللأسف كل المسلمين شاهدوا. لماذا لم نغضب لنبي الله يوسف كما غضبنا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا نؤمن بجميع الأنبياء؟ إساءة لنبي الله يوسف كإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن انظر إلى حال الأمة. لذلك إخوتي في الله يوم أن فرطنا في سنته عندها اعتدى علينا أعداؤه. يوم أن أصبح حكم النبي صلى الله عليه وسلم شعارات، نقيم مباراة كرة لنصرة النبي، أغنية للنبي صلى الله عليه وسلم، مظاهرات في العالم الإسلامي لنصرة النبي، هل ينصر النبي بما لم يشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينصر الدين بما يخالف الدين؟ إخوتي في الله نهدى تفيق الأمة، وتعلم أن الغرب لا يحترمك إلا إذا كنت قويا. أنت تأكل من عنده ويعطيك السلاح، ونحن لا حمل لنا عند مظاهراتنا. لا أحد يعمل في الأمة ولن يعمل أحد. سنظل إخوتي في الله على هذا الأمر، لأن من أفسى وقد أن التظاهر حق مشروع للجميع، مشروع للجميع. إذن الكل يخرج إلى الشوارع. متى تستقيم أحوال بلدنا؟ متى تستقيم أحوال من أحوال الأمة إخوتي في الله؟ قل لي بربك متى نعمل؟ متى إخوتي في الله ننصر؟ لو علموا أنه عندما يسأل النبي تجد المسلمين من ليس مزدحيا يزدحي. امرأة تبتدي النقاب تبتدي النقاب. إنسان يقتدي بالنبي. كل ما يسيئون الأمة تتمسك بالسنة. والله لم يتجرأ على السنة. لكن يعلمون مهما نفعل نخرج. نخرج في مظاهرات. نضرب ونحرق ونفعل ونترك. هذا إخوة لنصرة النبي. هذا هو حب رسول الله. انظر إلى الحب. من إخوتي في الله أحب النبي أكثر من أبي بكر. تحدى أحد في الأمة يقول أنا أحب النبي أكثر من أبي بكر الصديق. كيف كان حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان حب أبي بكر للنبي تصديق للنبي في كل ما يخبر به. هذا حبه للنبي. يذهبون إليه. انظر ما يقول صاحبه. يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد في ليلة. ونحن نضرب أسباب الذكر شهر الذهاب وشهر العودة. ما حب أبي بكر للنبي؟ قال وقال ذلك؟ قال نعم. قال إن كان قال فقد صدق. هذا حب أبي بكر. تصديق في كل ما أخبر به. إن كان قال فقد صدق. ما أنظر لشيء آخر. إن كان قال فقد صدق. حب أبي بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخوتي في الله كان النبي أحب إليه من نفسه. في طريق الهجرة يسير تارة عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه خوفا على الذي يحب النبي بصدق يتمنى أن يكون معه. لذلك عندما قدم النبي إليه رحلة الهجرة فقال أذن لي بالهجرة، فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، فقال النبي الصحبة أبا بكر، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قالت السيدة عائشة والله ما كنت أحسب أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما سمعت بكاء أبي بكر أو رأيت بكاء أبي بكر من قول النبي الصحبة أبا بكر. هذا الذي يحب، يحب النبي أكثر من أولاده. عبد الرحمن بن أبي بكر يقول لوالده يا أبت لقد رأيتك يوم بدر تجول في الناس فلم أشأ أن أقتل. فقال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلت. يقول النبي أكثر من ولد. قل رأيتك يوم بدر فلم أشأ أن أقتل. قال والله أنا أبو بكر لو رأيتك لقتلتك. النبي أحب إليه من والده. لما فتح النبي مكة جاء أبو بكر بأبو قحافة والد أبي بكر ولحياه كالثغامة كالسحابة البيضاء، فجاء به ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى النبي هذا الشيخ الكبير يأتي فقال ألا أقررت الشيخ فنأتي إليه؟ فقال أبو بكر يا رسول الله والله لا أنت أحق أن يهدى إليك. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله لو وجدت أن هذه اليد يد عمك وأن يقر الله عز وجل عينك بالإسلام. النبي كان حريص أن يسلم عمه، لم يسلم ماذا على الكفر؟ فحزن النبي فيقول لقد وجدت أن تكون يد أبي هذه يد عمك، لو كانت يد عمك لكانت أحب إلي من يد أبي، لأن يد عمه سيصر به النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إسلام أبي قحافة. أبو بكر الصديق إخوتي بالله كان يحب النبي أكثر من ماله. النبي حتى على الصدقة، جاء عمر بنصف مال فجاء أبو بكر بماله كله. اضعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يعني إخوتي بالله هذا الحب الذي ينبغي أن نتعلمه وأن نغرسه في أبنائه وأعلمه محبة النبي محبة أصحابه، يتعلموا أن المحبة لرسول النصرة له لما تكون بتطبيق سنته استقامة على شرعه الذي جاء به. ليست إخوة في الله أن يروض المرء رضاً تعالى قل هم يذهبون إلى السفارات، مظهره أقرب إلى الأمريكان منه إلى رسول الله، مظهره أقرب إلى الأمريكان أكثر من نبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإخوة في الله صلة نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هي اتباع له، ما هي اقتداء بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. أجل هذا إخوة في الله كنا قد بدأنا في هذا المسجد دورة في الصيف لتعليم الأطفال الصغار العقيدة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، آداب الإسلامية. والله يا إخوة لقد رأينا منها ثمرة. أنا ما كنت أتوقع هذا أبدا. طفل صغير في الخامسة من عمره تسأله من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما هو الواجب على العباد؟ ما دليل ذلك؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما شروطها؟ ما أركانها؟ ما نواقضها؟ ما هو تعريف الإسلام؟ ما هو تعريف الإيمان؟ ما هي أركان الإسلام؟ ما هي رجل إخوة بالله في الجامعة لا يعلم هذه الأسئلة. طفل في الخامسة من عمره يجيب يعلم هذا. ما هي آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل في النوم؟ ما هي آداب النبي صلى الله عليه وسلم وآداب الإسلام في كذا؟ رأينا ثمرة. لذلك يا إخوتي في الله غزونا أن لا ينقطع هذا الأمر بإذن الله. سوف تبدأ في الشهر القادم هذا الدورة الثانية، تعليم الأبناء، تلقينهم العقيدة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل حرص، هو يوم واحد إن شاء الله سوف يكون في المدارس يوم واحد فقط ويوم السبت لأطفال الأمة لأجل أن يتعلم الولد، تغرس في العقيدة من صغره. ولجابر بن صورة كنا أطفالا صغارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدادنا به إيمان. فنضع هذا الأمانة في أعناقكم، إن الله سائل كل راعي عما استرعاه حفظ أم ضيع. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، لا حرم الله عليه الجنة. إن شاء الله التسجيل يبدأ بإذن الله تبارك وبدأ الأسبوع الماضي. فلا يؤخذ بلاد اهتمام، لا تخطي ولدك فقط ليحضر، بل تابعه انظر ماذا يتعلم، وحاول ان تشاركه في هذا الذي يتعلمه. ايضا اخوة البلاد نحرص على ان يحفظوا كتاب الله عز وجل، الحمد لله ايضا في المسجد يقول بتحفيظ القران الكريم، اذا يحفظوا القران تعلموا امر دينه، اذا لا تخشى عليه اي شيء. هذا ما نعده، ما نقدره، هذا الجيل الذي ينبغي ان ينصر به الاسلام. اسال ربنا العلي العظيم وفي عليائه وكبريائه ونحن بين يديه. اللهم ارزقنا حب رسول الله الصادق، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احينا على سنته، توفنا على ملته، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم اوردنا حوضا واحفظ لنا شفاعته، واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه لا نطفئ بعدها ابدا. اللهم عليك بمن اذى نبيا، اللهم عليك بمن اذى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لاعدائك انتصارا لانبيائك ورسلك، اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لاعدائك انتصارا لانبيائك ورسلك، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم خذ بايدينا اليك، اللهم خذ بايدينا اليك، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اخوتي بالله كما نذكر دائما، فلنسال التبرع بالكتاب، ولنسال التبرع لاخوانكم من الفقراء والمساكين والايتام، واعلم ان ما تنفقه يصرف الله عز وجل عليه، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اخلالا، انفق منفق عليك وفي الصدق.